أن يصرفه الإنسان من التحريم إلى الكراهة، مع أن أشياء محرمات كثيرة حرمت، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير أوانيها، ما أمر بخرقها ولا بتقطيعها ولا بل يعني في بعض الأحيان أمر ببيعها والاستفادة من ثمنها كجلد الميتات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستفادة من جلد الميتات. وفي هذا ورد السياق في الخمر في هذه الحرجة العطاش نعم سأنا نجيب له دابا نوصلوا إن شاء الله في النوازي إن شاء الله نوصلوا إليه بحكم هذه حالة الضرورة ولكن تلقى الضرورة بقدرها نصل إليها لا نبقوا بعدها غير مع الأنية أنية الخمر هذه يجوز استعمالها ولكن مش التفاصيل يجوز استعمالها لأن الأمر تنسخ نية المطر يمكن لك تستعمل أنية الخمر يعني القرعة ديال الخمر تغسلها وخدم دير فيها الزيت ولا ذلك مش مشكل ولكن دابا حنا كنتكلموا غير باش ما يشوش عليك شي واحد لأنه يقول لك الخمر فيها الكلام ما فيها الكلام هذا كلام يعني دابا غير كنعاودوا ندربوا عليه من جديد. اما هذا الامر قطع وانتهى منذ قديم صافي ولات صار من المعلوم من الدين بالضروره من العبث اقول من العبث انه باقي شي واحد يجي يناقش معاه هنا الخمر حلال ولا حرام هذا ضياع الوقت هذا سفه عطيش وقت نهائيا هذا من هذا هذه من القطعيات من المعلوم من الدين بالضروره لا يجوز لمسلم ان يجهل ان الخمر حرام ما عندوش الحق يخرم في اسلامه كونه مسلم كيولي فيه إشكال فلا بد يعني كيتسمى معلوم من الدين بالضرورة ما لا يجوز للمسلم جهله ولكن هذا غير مجرد تعلم يعني كندربوا رسنا كيفاش نتعلموا جبنا النص اللي مشهور وساهل لا أقل ولا أكثر فحينما خرق رسول الله من القرب الشنان يعني القلب القدام الشنان جمعوا شنة الصحابة قالوا يا رسول الله أفلا نستفيد منه أو عيتها أو كما قال قال فعلوا إن شئتم ولكن أراد يعني عليه الصلاة والسلام أنه يبين يعني شدة تحريم الخمر وشدة النهي في بداية الأمر ثم بعد ذلك عفا من العفو عن استعمال أواني الخمر بعد غسلها وتنظيفها أضف إلى ذلك النصوص الكثيرة الوفيرة المستفيضة في لعن شارب الخمر وحاملها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها إلى غير ذلك مما ذكر من العشرة وما زاد على العشرة نصوص فيها عشرة ونصوص فيها يعني لا تكاد تنحصر يعني ونهى عن كل بيعين أعان على معصية أي حاجة تسبب فيها أنت أو أي واحد تسبب فيها في نفع صناعة الخمر ويعني إعانتها بأي طريقة ولو العسى منكرش فسميته في النص ولكن يعني حارس على مش على معمل خمر لا غير على فيرما أنت تعلم لأن عنبها يعصر خمرا تلك الحراسة ملعونة بالمقتضى الذي ذكر في النصوص نفسها والمال سحت والضرورة سميتها الضرورة تقدر وقدرها فإذا النصوص كلها تفيد والسياق يعني حال المشرع يعني السياق كله بمكوناته المقالية والعالية تقطع أو يقطع السياق بأن المقصود من النهي التحريم هذا العمل الأول كله خدمة في النص هذه العمل الثاني دائما في النص خطاب الله متعلق بأفعال المكلف في هذا السياق هذا الخطاب هذا الذي بين أيدينا هذا عمل أصولي الآن العمل الثاني هو هل هنالك أحد من السلف صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان إلى فقهاء الأمصار مالك شافعي وأحمد وقبلهم أبو حنيفة ومن كان في ركبهم وفي زمانهم ولاحقا بهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري والطبري وهلم جيد هل هنالك أحد فهم غير هذا لا وجود له هذا شيء مهم جدا يشير إليه علماء علم الخلاف قريبا يعني في كتب علم الخلاف اش تلقاه ما يسمى بالإجماع على الفهم لأن شحال واحد كيقرا بعض يعني بعض الدارسين وبعض الناس كيعلق على بعض الكتب على بعض النوازل وكيقول والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع كيقول لك مادام فيه الكتاب والسنة علاش نجيب الإجماع لا كاين قد تحتاج في بعض الأحيان إلى الإجماع يعني قد يعني كيقول لك مش كيقصدوا يعني بعض النقد كيقدموه لبعض العلماء

ما عندناش هذه المنطقه اللي كتسمى الفراغ التشريعي في المباح بالخصوص اتعدد كيف لا وجود لهذا الفراغ التشريعي. هذا الاصطلاح هذا لا يجوز اطلاقه على المباح لان عنده دلاله اخرى عند اللغه القانونيه او عند اصحاب النصوص القانونيه والدراسه القانونيه يعني منطقه اخرى فراغ تشريعي. هذا حضور تشريعي المباح او الاباحه حضور تشريعي الشارع الحكيم حاضر بتشريعي في اباحته ويلزمك بمفاهيمه الزاما يقول لك المباح مباح ربي كيحميه ما عندكش الحق تغير له الطبيعه ديالو يبغي ان يبقى مباحا. ومن مقتضيات إباحية انه يجب علينا اقول يجب علينا ان نتناول المباح انما يعني فيه التخيير. ما معنى التخيير؟ انه في الوقت اللي بغيت وبالشكل اللي بغيت وبالقدر اللي بغيت. بمعنى اريد ان اشرب الماء الان ما بغيت نشرب الماء ما كاين باس ولكن مبدا شرب الماء واجب. ولهذا يعني واحد الانسان يعني يقطع ذوك النباتيين ما ياكلش كاع المشتقات اللحوميه هذا منكر او يعني ينقطع عن الطعام والشراب الى ان يهلك فقد انتحر حكم منتحرا فما ديال انه كذا الى اخر شيء. يعني السياسه شيء والشريعه شيء اخر الشريعه فوق السياسه تحكم عليها يعني ما يسمى بالاضراب على الطعام انا بالنسبه لي هذا من المنكرات يعني تنقضه هذه الاصول ولا يجوز للمسلمين ان يقتل نفسه باي سبب من الاسباب حتى انهم تحدثوا في النوازل العجب العجاب الفقهاء يعني من الذكاء بمكان يعني الفقهاء مع الاسف حينما انقرضت صناعه الفقه والاصول وبقيت النصوص وحدها تروج عند من لا علم له بهذا الشان قاتل مشاكل. يعني الفقهاء وفي المذهب المالكي وفي غيره يتحدثون في الجهاد والقتال اذا رمي المركب كيقصد السفينه ديال البحر اذا رمي المركب بالنار هل يلقي الجندي بنفسه في البحر ام لا. بمعنى انه يعني كيتحرجوا حتى من ديك اللحظه اللي كيقول لك محروق محروق غرق غرق واش يموت بالنار يتسدى حتى تاكلوا العافيه في السفينه راه رماو عليه ديك يعني المنجنيق زعما بحال المدفع سلام يعني بلغه معاصره تضرب المدفع شعلت العافيه في لوكا ولا السفينه الحربيه وكذا وكذا اما يبقى جالس ما يتحرق ولا يغرق راسه. فهنالك من كان لا يرى باغراق المؤمنين نفسه اقعد تما اصبر لقدر الله وقد ياتي شيء من الغيب ما يدريك ولا يغرق نفسه. هذه في حالات يعني شده الظروف فما بالك يعني الانسان يدير اختيار نفسه يقطع الحياه على راسه هذا الحماق هذا واخا تكون المسوغات والمبررات ما كانت لانك تنقض اصول الشريعه تنقضها في مثل هذه الاحكام. وذلك فعلا كيبان بانه المباح هو ولا بالسيف عليك خصك ديرو صار فيه الزام ما صار المباح يعني شيئا يعني اختياريا بالمعنى المطلق للكلمه لا اختيار ولكن بمفهوم معين اختيار في مقاديره في مواقيته في يعني اختيار في كيفيه التعاطي له تفضل. اما ان يكون فلا بد ان يكون لان الله جعله مما ينبغي ان يكون واعطاه منطقته وسماه سميته فجعل واجبا وجعل مندوبا وجعل مكروها وجعل حراما وجعل مباحا يعني تحيده من الخريطه التشريعيه. فلذلك الاختيار او الاباحه اقتضاء تهيئ ماشي شي حاجه معزوله ولكن نظرا لان لها طبيعه تخييريه يعني فيها واحد النوع ديال ترك طريقه التصرف للمكلف بينما في الواجب ما عندكش انت الحق في طريقه التصرف في غالب امره المحرم ما عندكش ايضا الحق في طريقه التصرف ولا المكروه ولا المندوب فغالب يعني اللواحق والقرائن المتعلقه بالاحكام الاربعه الشارع كيف مقتضياتها قال لك ها هي وهك دير لها المباح لا قال لك غير ها هو وانت حر في طريقه التعامل معه وهذا التخيير. ولذلك نظر لانه طبيعه اخرى عزل منهجيا وعزله لا ينبغي ان يفهم بانه خارج دائره التكليف فهو من الاقتضاء. فتبين ان الحكم في نهايه المطاف الشرعيه واحد سواء كان اقتضاء او تخييرا او وضعا في نهايه المطاف هو خطاب الله